شاب مسلم يريد الزواج من فتاة مسلمة، ولكن أباها دائما يتعاطى السكر وملحد، هل يجوز عقد ذلك الأب لابنته؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كانت مسلمة فلا بأس أن يتزوجها الشاب المسلم، لكن لا يكون أبوها وليا لها. إذا كان ملحدا كافرا شيوعيا أو إباحيا كافرا فإنه لا يكون وليا لها، ولكن يتزوجها أخوها إن كان لها أخ طيب أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها. إذا كان لها أقارب طيبين مسلمين زوجها أقربهم إليها، فإن لم يوجد أحد غير الأب زوجها أقارب وقالوا زوجوها، إلا إذا وجد لها أقارب غير الأب مسلمون كأخ أو عم أو ابن أخ، الأقرب الأقرب الأخ أقرب ثم ابن الأخ ثم العم، يعني الأقرب بعد الأب يزوجها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.